وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير النجاح وخير الفلاح وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا، ونسألك يا مولانا الدرجات العلى من الجنة. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك يا مولانا الأمن يوم الوعيد والعيش في جنة الخلود مع الركع السجود الموفين بالعهود يا غفور يا ودود. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أبطل سحر الساحرين وأذهب حسد الحاسدين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم افرشهم من الجنة وافتح لهم بابا إلى الجنة، واجعله يأتيهم من روحها وطيبها ونعيمها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا المجاهدين المستضعفين في سبيلك في كل مكان. اللهم ارفع ما حل بإخواننا في سوريا وليبيا والصومال. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا وصاحبا ورفيقا. اللهم واجعلهم في ضمانك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحقن دماءهم، اللهم أمن خوفهم، اللهم وأنزل السكينة والأمنة عليهم. اللهم عليك بأعدائهم من اليهود والنصارى والملحدين والشيوعيين والصفويين والنصيريين يا قوي يا متين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وهيئ له البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شباب وشابات المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم واجعل قرة أعينهم في الصلاة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا حسدا إلا أذهبته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. سبحان الله.